الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هنيئا لكم يا أهل الإسلام، هنيئا لكم بهذه العشر المباركة التي قال الله تعالى في شأنها مقسما بها والفجر وليال عشر. هنيئا لكم بهذه العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. عشر اجتمع فيها أنها من الأشهر الحرم، اجتمع فيها أنها المعنية بقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فهي الأيام المعلومات. هنيئا لكم بهذه العشر التي فيها أفضل أيام السنة، فيها يوم عرفة. هنيئا لكم بهذه العشر التي فيها يوم الحج الأكبر. اجتهدوا يا أهل الإسلام في هذه العشر، اغنموها اغنموها واغنموا العمل الصالح فيها، فالأعمال الصالحة فيها تضاعف أضعافا أضعافا أضعافا. هنيئا لكم يا أهل الإسلام بالعشر، حافظوا على أنفسكم فيها من المعاصي، فإنها داخلة في الأشهر الحرم التي قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.